فباج الله ما كاتب الا عيش. جنت باخر ليلة بعد مشتاق له خبر موت من تسمع لا تضوك. ابقى اذكرني حبيبي بداخله. انا احب غيرك صعب لا تظن حال.